حظك شو ناطر بتخاطر مرة مسموح لكن أكتر ما تخاطر وبدك تعشق غيري روح جرب حظك شو ناطر بتخاطر مرة مسموح لكن أكتر ما تخاطر تذكر شو رح قلك شو لو متعاشر غير قلوب تذكر شو رح قلك شو Shut up.